ثامن وإخوانه يعذبون. كان على رأسهم مين؟ سيدنا بلال كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني هو سيدنا أبو بكر أفضلنا، وأعتق واحد من سادات الإسلام وهو مين؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب ليشتريه أراد أن يدفع فيه المال، فساومه الرجل اللي هو المالك بتاعه، فقال له لا أبيعه إلا بخمس أواق من الذهب. طبعا خمس أواق من الذهب ده مبلغ كبير جدا، يعني ما فيش عبد بيتباع بالمبلغ ده في الوقت ده. فقال له نعم، سيدنا أبو بكر ما ترددش، قال له عايزه بخمس أواق من الذهب، قال له خد الخمس أواق من الذهب. وأخذ بلال، فلما جاء ليدفع له المال بديله الخمس أواق بقى، قال له والله لو أعطي، أو يعني بقولش والله بقى، بيقول واللاتي والعزة لو أعطيتني إلا، لو لم تعطني إلا أقية واحدة لأجبتك. يعني بيقول له الخمس أواق دول كتير قوي على بلال، يعني انت لو كنت اديتني أقية واحدة كنت وافقت. فقال له أبو بكر ووالله لو لم تعطنيه إلا بمئة أقية من الذهب لأعطيتك. وده يعني من إيه؟ من إيمان أبو بكر بقيمة الرجال. فعلا قيمة الرجال في الإسلام. بلال ده بعد كده عمل إيه في الإسلام؟ وضحى قد إيه، وسبق قد إيه، وجاهد في سبيل قد إيه، وفعل وفعل وفعل. لذلك هو يستحق أكثر من ذلك بكثير جدا في عالم الدنيا، حتى لو إحنا بنقيسها بمقاييس الدنيا، فبالك أن هناك أيضا مقاييس أعلى بكثير وهي مقاييس الآخرة. وأعتق أيضا زنيرة، وزنيرة كانت أمة وكانت عند أبي جهل، ويعني سبها وعمت زنيرة أو فقدت بصرها، فقال لها الآلهة فعلت بك ذلك؟ فقالت لا والله، ولكن هذا أمر أراده الله. فنامت لساعتها ودعت الله عز وجل، فلما أصبحت أصبحت وقد رد الله عز وجل عليها بصرها، فقالوا هذا من سحر محمد. تمام. سيدنا أبو بكر اشتراها وأعتقها أيضا. كانت هناك أيضا امرأة اسمها النهدية ولها ابنة وأسلمة، وكانت الامرأة التي يعملان عندها كانت تعذبهم وعلى الإسلام، فمر بهما أبو بكر فقال للمرأة اعتقيهم لوجه الله. قالت والله لا أفعل. قال فكفري عن يمينك، يعني ادفعي كفارة اليمين وإيه واعملي ذلك. يعني طبعا كان عندهم كفارة تانية مش كفارة اليمين بتاعت الإسلام، يعني كانوا بيجيبوا الأزلام ويعملوا حاجة كده عشان إيه يسقطوا اليمين يعني. المهم فقالت لا أفعل ولكن هم على دينك فاعتقهما أنت. قال نعم، واشتراهم وأعتقهم. لكن في قصة جميلة أو لمحة جميلة، يعني طبعا فيش وقت أن أقول قصص كتير، بس باختصار أن كانوا بيفعلوا لها طحين، يعني زنيرة النهدية وابنتها كانوا يفعلوا طحين لهذه المرأة. فقال لأبي بكر، قالوا له نعمل إيه في الطحين ده؟ نسيبه بقى يبوظ في الشارع ولا؟ قال لا، ولكن إن شئتم فأدوه إليها، يعني ما تسيبوش بقى يضيع أو يتسرق أو غير ذلك أو يضع عليها، ولكن أدوه إليها. فأكملوا الطحين، وده أيضا من أخلاق الإسلام. يعني هما كانت بتسيء ليهم وبتعذبهم، ومع ذلك أحسنوا إليها لكي يؤثروا فيها فتسلم لوجه الله عز وجل وتعلم أن الدين هو دين الخلق. المهم سيدنا أبو بكر أعتق هؤلاء وغيرهم. فلما كان ينفق هذا المال جاءه أبوه اللي هو عثمان أبو قحافة، وقال له يا أبا بكر هل أعتقت رجالا أقوياء يمنعونك؟ يعني بيقولوا والله أنت عمال تنفق مالك في اعتق العبيد، طب بدل ما عمال تنقي بلال الضعيف الحبشي وتجيب زنيرة وتجيب مش عارف النهدية الناس ضعفاء عمال تعتقهم وضيع فلوسك على الأرض، لا بدل ما تعتق خلاص أنت كده كده لما تعتق أنت حر، بس بدل ما تعتق هؤلاء الضعفاء أعتق الأشداء. شوف العباد الأشداء الأقوياء اللي بيستحملوا يبقوا هم العتقاء. ليه؟ لأن طبعا في الإسلام وكان موجود في الجاهلية حاجة اسمها علاقة الولاء بين المعتق والمعتق. يعني أنا مثلا اشتريت عبد وأعتقته، بعد كده العبد ده لو مات وملوش ورثة أنا اللي أرثه، ولو أنا مت وملوش ورثة هو يرثني. دي علاقة اسمها علاقة الإيه؟ الولاء. وفي فوائد أخرى أيضا بعد عتق العبيد. فبيقول له كده، بيقول له هل أعتقت رجالا أشداء يمنعونك؟ فأبى أبو بكر إلا أن يعتق هؤلاء لوجه الله، وقال له يا أبتي إني أريد ما عند الله. وفيه نزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا من ألقاب أبو بكر أن لقب بالأتقى لأن هذه الآية نزلت فيه. ده ما فعله أبو بكر في أول مراحل إسلامه، ثم فعل الكثير والكثير وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من المواقف، منها كما ذكرنا أنه أراد أن يخرج لهجرة الحبشة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ثم صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، ثم بدأ عهد جديد حينما هاجر أبو بكر إلى المدينة، وبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الجهاد وبناء الدولة، وفيها شارك أبو بكر في كل مراحلها، سواء بالمشورة أو بالحرب أو بالدعوة أو بأي شيء يضحى به، فخرج من ماله كله في حياته 4 مرات. سيدنا أبو بكر أحصى أهل السير 4 مرات يصف تجارته وأمواله كلها وينفقها في سبيل الله عز وجل، وده اللي الناس إيه عرفته. ممكن يكون عمل ده مثلا 30-40 مرة في حياته محدش يعرف، لكن 4 مرات اللي هم معروفين عن أبو بكر ضحى فيهم وبذل ماله كله في سبيل الله. وطبعا الرواية المعروفة لما جاء سيدنا عمر وكان عنده مال، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرات دعا إلى الإنفاق، سيدنا عمر يقول وصادف ذلك عندي مال، كان معايا فلوس في الوقت ده، فقلت لأسبقن أبا بكر فجئت بنصف مالي. فلما وضع عمر نصف المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم مثله، يعني ده النص وفي نص تاني ايه سايبه للعيال وللنفقات وغير ذلك. ثم جاء أبو بكر بمال كثير، ممكن يكون أكثر من سيدنا عمر جابه كتير، لكن مش شاهد مش في الكمية، شاهد في النسبة، ده كان 50% من ماله، لكن سيدنا أبو بكر جاء بالمال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله يا أبا بكر لا أسابقك بعده، خلاص أنت الأول، ما عادش ينفع أسابقك، أنت الأول، أنا نافس على إيه؟ على رقم 2، بقى أنا الثاني. طبعا ده كله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رقم 1 طبعا في الأمة بلا شك، هنتكلم بقى في الصحابة، رقم 1 أبو بكر، رقم 2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو بكر شهد المشاهد كلها وأنفق المال، طبعا شهد بدر، وكان يقف بسيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش الوحيد، سيدنا علي في خلافته جالس بين الناس فقال من أشجع الناس؟ تفتكروا مين أشجع واحد؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال ما برزت أحد إلا غلبته، ولكن من أشجع الناس؟ يعني أنا فعلا ببرز ناس بغلبها، بس أنا بكلمكم مين أشجع الناس على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أبو بكر فوالله كنا يوم بدر فملينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، يعني عملوا مكان مقر القيادة، وطبعا مقر القيادة ده هو أكثر مكان سيستهدف من الأعداء، فجعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا من يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه من الأعداء؟ فوالله ما اقترب منه إلا أبو بكر بالسيف بين يديه، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه أبو بكر، فهذا أشجع الناس. ده مين بيقول الكلام ده؟ سيدنا علي. طبعا الروافض والناس دي اللي بتقول إن سيدنا أبو بكر يعني خد السلطة أو خد الحكم من سيدنا علي أو مش عارف عمل إيه أو سيدنا علي أفضل، كلام طبعا باطل لا قيمة له. سيدنا علي اللي بيقول أشجع الناس أبو بكر الصديق، وسيدنا علي تزوج أسماء بنت عميس بعد موت سيدنا أبو بكر الصديق، هو اللي تزوجها ورب ابنه محمد بن أبي بكر وكان ربيبه وكان في حياته عايش، هو اللي بيربيه وبينفق عليه. ولما سأل اختصم، انتوا عارفين سيدة أسماء تزوجت قبل سيدنا أبو بكر، كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب، وتزوجت أبو بكر وبعدين تزوجت سيدنا علي. فسيدنا علي وهي عنده بقى مراته عنده ابن من ولاد أبو بكر اللي هو محمد بن أبو بكر، وعنده ابن من أبناء جعفر، فاختصم الاثنين ابن جعفر وابن أبو بكر بيختصم، ده يقول له أنا أحسن منك وده أحسن منك، أنا أبوي أحسن من أبوك، بيهزروا يعني أطفال بيلعبوا مع بعض. فاختصم فجاءوا إلى علي بن أبي طالب يحكم بينهم، فقال احكمي بينهم يا أسماء، أنت بقى اللي تقولي إيه من الأفضل. قالت والله ما رأيت من شباب العرب رجلا أفضل من جعفر، ومن شيبانها أو من شيوخها رجلا أفضل من أبي بكر. قال والله عدلتي، ولو قلت غير ذلك لغضبت منك. أو معنى الكلام يعني طبعا هو الكلام فيه روايات أكثر، بس ده المجمل اللي حصل، إن كان أفضل الشباب هو جعفر وأفضل الشيوخ هو إيه؟ هو أبو بكر. في عين مين؟ أسماء. وبتقول الكلام ده لمين؟ لعلي جوزها، ومع ذلك رضي لأنه يحب أبو بكر ويحب جعفر، وكان حب كبير جدا من الصحابة، مش الكلام اللي بيتقال عنهم لا أبدا، كانوا أكثر الناس حبا. أتى يوما علي بن أبي طالب ومعه الحسن أو الحسين، فدخل على أبي بكر ففرح أبو بكر وضمه وقال والله لهو شبيه بالنبي ليس بشبيه بعلي وعلي يضحك. يعني بيقولوا ده مش شكل أبو علي، ده شكل إيه جد النبي عليه السلام، وطبعا سيدنا علي يتمنى هذا فيضحك ويبتسم لذلك، وكان ده حب وود كبير بينهم. المهم دي لمحة عن ايه؟ حب الصحابة. الشاهد ان سيدنا ابو بكر شهد المشاهد كلها وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في المدينة.